تجاوزناه كما يتجاوز الآن الصوفية الذين يقيمون الموالد ويقعون في الشرك في ذلك، بسبب فإنهم عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وطاعوا الشيطان ووقعوا في الشرك، يعني حتى صاروا يعني يقولون أقوالا لا يجوز أن تقال إلا لله جل وعلا، وكذلك يفعلون أفعالا تدل على العبادة. قولوا عبد الله ورسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو. سبق وش معنى الغلو، فهو تحذير لنا، ولكن هذا القول له سبب. إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا في ابن ماجه عن ابن عباس يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة جمع. صبيحة جمع يعني صبيحة مزدلفة. قال القطري حصى. يقول فلقدت له سبع حصيات هن حصاء الخلف. الخلف هو أن يضع الإنسان على ظهر إبهامه هذه الحصاة ثم يقول بها كذا. قد جاء النهي عن الخلف لأن لا تقع في عين إنسان، قال لا تنكع عدو ولا تقتل صيدا، إنما قد تفقع العين وقد. يقول فأخذهن وصار يقلبهن بيده ويقول بمثلهن فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وأنت ترى الآن ماذا يصنع بعض الحجاج، يأخذ حجارة كبيرة وقد يأخذ النعال وقد يأخذ، هذا ليس حج في الواقع وليس هذا نسك، يتصورون أن هذا الشيطان. ولهذا يأتي الإنسان في غضب وحمق يدفر هذا ويزت هذا ويركل هذا كأنه مقبل على عدو يريد يقتله. وأتى الرجم الذي إذا أصاب إنسان يمكن يفقع رأسه ما هو عينه فقط، وقد رأينا الدماء. بعضهم يسميه شيطان، وهذا أيضا لا يجوز أن يسمى شيطان. الشيطان ما هو هنا، هذا منسك، منسك يفعله الإنسان اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤديه بسكونة وخضوع وذل لله جل وعلا. أما إذا أداه بهذه الصورة فهذا من اللعب، لعب في الواقع ليس هو. يأسف الإنسان من الجهل، جهل المسلمين. لهذا نقول لو فقهوا المراد منه وجاءوا بسكينة ما صارت هذه الكوارث التي تحدث في الجمرة من القتل ومن، لكن مشتكى إلى الله يعني يكونهم يجهلون دينهم بهذا الشكل ويضحك عليهم العدو. لذا كان رجل واقف عند الجمرة يقول بأعلى صوته يحلف إن الشيطان يفرح بفعلكم هذا ويضحك من فعلكم هذا، يعني ما هو فعلا على السنة، فعلا على خلاف السنة. أحد يسأل وين الشيطان، لما يقول وين الشيطان. كل هذا جهل نسأل الله السلامة. المقصود أنه أنهم تجاوزوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إياكم الغلو، يعني لا تظنوا أن الرمي بالحجارة الكبيرة أبلغ في ذلك، هذا معناه ارموا بمثل هذه الحجارة، بمثلهن فرموا وإياكم الغلو، يعني إياكم أن تزيدوا على هذا الأمر. وهذا ليس خاصا بالحجارة هذه بل في الدين كله، لا يجوز أن يتجاوز الإنسان الأمر المشروع، فإن تجاوزه وقع في الشرك نسأل الله العافية. قوله ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. المتنطع هو المتعلق في الشيء الذي يزيد فيه على ما هو معلوم، سواء كان في الكلام أو في الفعل أو في غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقريبه للقلوب العجب. الثانية، مقصوده بهذا يقول من تأمل هذه النصوص التي ذكرت، أنها نصوص قليلة، تبين له أن كثيرا من الناس جانب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومقصوده هذا العلماء، ما هو عوام الناس، العلماء، وقع من علماء يشرحون الحديث ويفسرون كتاب الله، ومع ذلك وقعوا في الغلو الزائد، حتى صار حظهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المدح الكذب، المدح بالكذب. ويقول هذا من العجائب، من عجب، يعني هو فعلا عجب، كيف الإنسان يسمع النصوص يشرحها ثم يحرفها عن ما دلت عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة بشبهة حب الصالحين، بسبب شبهة حب، وهذا ما هو، ليس حب هذا في الواقع، هذا تجاوز وزيادة، وهو طاعة للشيطان، ولهذا صار هو سبب الشرك، أول ما وقع من الشرك. ويدلك هذا على أن الشرك أنه هو التعلق بالمخلوق وجعله واسطة بينك وبين خالقك، من فعل ذلك فقد وقع في الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع المعرفة أن الله أرسلهم. الرابعة، يعني أنهم يعرفون أنهم رسل ولكن لم يطيعوهم ولم يتبعوهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع الفطرة تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل ناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. يعني المقصود في هذه القصة، القصة قصة لوكاس، يقول سبب ترك الدين والوقوع في الشرك وخلط الحق بالباطل. الأول كانوا محبة الصالحين مشروعة ولكن يجب أن لا تتجاوز الحد. الثاني يقول فعل ناس يعني أرادوا الخير فأخطأوا، وهو التصوير الصور. نعم. قال رحمه الله تعالى: السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. نعم. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيء وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. عندك هذا؟ طيب، يعني هذا لهذا معنى قول السلف صاحب البدعة لا توبة له، أو معنى لا توبة له أن الله لا يتوب عليه، لكن معناه أنه لا يتوب لأنه يرى أن هذا دين، الإنسان ما يتوب من الدين. تبعه، وإذا تبين له وهو يريد الحق وأراد الله به خير تاب تركه. نعم. قال رحمه الله تعالى: التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن غلو ومعرفة ما يؤول إليه. القاعدة الكلية يعني في كل شيء في أمور الدين كله لا يجوز الغلو، يجب أن يتقيد الإنسان بما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. التماثيل يعني الصور، يا سبب الضلال. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، لأنها كثيرة ومتيسرة، ولهذا ذكرها الله جل وعلا لعظم النفع فيها. يعني الإنسان إذا عرف السبب، سبب الشرك والكفر، اجتنبه، لكن مع ذلك وقعوا فيما وقع فيه قوم نوح. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتها إياه في كتب التفسير والحديث، ومعرفة بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. هذا لأنهم يقولون هذا التوسل، إن توسل الصالحين، والتوسل أمر الله به كما قال: وابتغوا عند الله الوسيلة. فجهلوا، جهلوا مراد الله وجهلوا ما فعلوا، فيظنوا أن الشرك أنه مأمور به، هذا من المصائب في الواقع. ولا يزال كثير من الناس يقول هذا القول، يقول التوسل محبوب وتقرب به، فيجعل الشرك يدخله بالتوسل، لأن الألسنة فسدت، المعاني خفيت على كثير من الناس، يظن أن التوسل هو الذي يصطلحون عليه الذي في كتاب الله. التوسل الذي أمر الله جل وعلا به هو العمل الصالح، وتوجه الوسيلة يعني اعملوا الأعمال الصالحة التي تقربكم إلى الله. الشرك لا يأمر الله جل وعلا به ولا يأمر به رسول. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. نعم. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصورة أرادوا ذلك. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. يعني أنه نص على هذا الشيء فخالفوه صراحة ووقعوا فيما نهى عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثانية عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. نعم. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم. نسي. حتى نسي العلم. ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. يعني وجود العلم أمر ضروري، وهو العلم بالأشياء حقيقتها، والعلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا فقد هلك الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفا فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. ولمسلم عن جندي بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعنه في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس أن تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد ورواه أبو حاتم في صحيحه. في هذا الباب الذي يقول من فهم هذا الباب والذي بعده يعني الباب السابق وهذا وكلاهما من شرح التوحيد وقيام معنى لا إله إلا الله لأنه ينافيها ينافي لا إله إلا الله وينافي التوحيد ومن فهم هذا عرف غربة الدين هذا يقول في وقته لأن في وقته كانت القبور تعبد والأصنام منتشرة وكان شجرا يعبد وغيران و كانوا اتخذوا قبة على قبر زيد بن الخطاب في العيينة لأن العيينة هي محل الواقعة التي وقعت بين الصحابة وبين مسيلمة وقومه فقتل عدد من الصحابة منهم زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبنوا عليه بناية وصاروا يطوفون على قبره ويدعونه يا زيد يا زيد فأول الأمر كان يأتي إليهم ويقول لهم الله خير من زيد لأنه لا يستطيع أن ينكر الإنكار الذي يقول أنه شرك وأنه لو قال ذلك لأن الشرك متمكن منه حتى تمكن فهد هذه القبة وغيرها وكان أيضا فيها نخلة فحل كانوا يعبدونها يأتون إليه المرأة إذا تأخر عنها الزواج أو تأخر الولد تأتي وتمسكه وتقول يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول أو تقول أريد ولدا قبل الحول وفيه غيران غار أيضا قريب منه يسمى غار بنت الأمير يزعمون أن بنت الأمير أنها أرادها فاجر وهي كانت تسير فلجأت إلى الغار فحماها الغار ففيها أشياء كثيرة جدا كانت موجودة منتشرة في جميع بلاد نجد من هذا القبيل فلهذا كان يقول مثل هذا القول إن من عرف هذا الباب والذي قبله عرف غربة الدين لأنه كما قلت لكم ألف هذا الكتاب قبل أن يبدأ بالدعوة وهو في طلب العلم ألفه وهو في طريقه في البصرة لأنه حج والتقى جلس يطلب العلم في مكة ثم ذهب إلى المدينة ثم أراد أن يذهب إلى الشام لأنه كان يلاحظ الحديث الذي مر معنا البارحة في صحيح البخاري في الفرقة الناجية أنهم في الشام هذا في رواية معاذ يرجو أن يكون الشام أحسن قبولا ولكن لما أراد الله جل وعلا بأهل نجد خير لما صار في طريقه غار عليه بعض قطاع الطريق وضربوه وأخذوا ما معه من نفقة، فرجع ما استطاع، رجع وعدل ذهب إلى البصرة. فالبصرة أقل من الشام علماء وأقل، ثم ألف كتابه هذا. فلهذا يقول هذه المقالة: من عرف هذا الباب والذي بعده عرف غربة الإسلام. وهو في كل بلد فيه، فإنه لما قرأ على حياة السندي في المدينة، هو من علماء الحديث، ذهب به إلى القبر وكانوا يعبدون، كانوا يتجهون إلى القبر ويسألونه، يطوفون به ويسألونه عند القبر. فقال له، يقول الشيخ حياة السندي: ما تقول في هؤلاء؟ قال: هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وافق ما عنده في هذا. فالمقصود أن الإنسان إذا يقرأ، الإنسان العادل الذي ما يعرف الواقع سابقا يقرأ هذه، يقول: ما هذا؟ كيف يعني؟ وش يعرف غربة الدين؟ لأن الحمد لله الناس على خير والناس كذا وكذا، ولكن إذا عرف الواقع السابق عرف مقصوده، مع أنه لا يزال هذا الشيء موجود. إذا قال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ يعني يعبد الله عند القبر، فهذا من المحرمات الكبيرة، من الكبائر. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى الشرك، مع أن العبادة لا تصح للنهي الذي جاء. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إيش معنى هذا؟ معناه أن القبور لا تعمل فيها العبادات ولا يقرأ فيها القرآن. وقول: لا تجعلوها قبور، يعني لا تجعلوها شبيهة بالقبور، فإن القبور معطلة من العبادة. لهذا قال: فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. العبادة عبادة، فكيف إذا كان العبادة تفعل لأجل القبر، لأجل القبر، يعني يتجه إليه ويدعوه ويسأله؟ هذا شرك صريح بلا شك. المسألة الأولى ليست شرك، يعني كونه يعبد الله عند القبر ليست شرك، وإنما هي من المحرمات، لأنها من وسائل الشرك. إذا الشرك هو عبادة غير الله، وهذا يعبد الله، ولكن يعبده في مكان لا يجوز، قد نهي عنه. ولا يمكن أن تكون العبادة في الشيء المنهي عنه. يأتي إنسان بعبادة منهي عنها وتقبل؟ لا يمكن، ترد. ولهذا قال العلماء: إن العبادة باطلة. يعني لو صلى عند القبر لله خالصا وصلاته باطلة، يجب أن يعيد صلاته. ومثل ذلك المساجد التي فيها القبور لا تجوز الصلاة فيها، وإذا صلى فيها وجب عليه أن يعيد الصلاة، لأنها صلاته باطلة للنهي، لهذا النهي. قال في الصحيح عن عائشة، صحيح البخاري، أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. الكنيسة معروفة يوم تعبد النصارى، تعبدون فيه. وأم سلمة كانت هاجرت إلى أرض الحبشة مع من هاجر قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فيها من الصور، يعني أن النصارى يصورون مريم ويصورون من يعظمونه من كبارهم من علمائهم ويتعبدون بالصور. قال أولئك يعني بكسر الكاف يعني خطاب للمرأة لأم سلمة، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، يعني شك الراوي، قال الرجل الصالح العبد الصالح وكلاهما سواء، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه الصور. مسجدا هنا يعني كنيسة، فهي مسجدهم اللي يتعبدون فيه، فإذا بنى المسلمون مسجد على القبر صاروا مثلهم وصوروا فيه تلك الصور، يعني تعظيما للصور وفتنة. فيقول لهم جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التمثيل، فتنة الصور، وهذه أعظم ما وقع الشرك بسببها، بسبب الفتنة في القبور، لأن كثيرا من الناس يتعلق بالقبور بالصالحين وغيرها، وهذا أمر مشاهد. قال ولهما عنها يعني عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله، نزل يعني نزل الموت به، علاماته، طفق يطرح خميصة له على وجهه، الخميصة هي كساء يوضع على الإنسان، عند الإنسان إذا صار في هذه الحالة يضيق نفسه ضيقا شديد، فلا يريد أن يكون عند فمه شيء لأنه يزيده ضيق. قل فطفق يطرح خميصة على وجهه، يعني طفق أسرع في طرحها، فقال وهو كذلك في هذه الحالة، حالة الشديدة، حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنع، يعني في قوله إذا لعنه إياهم لئلا تقع أمته فيما وقعوا فيه، هذا المقصود، هذا يحذر ما صنعوا، يعني يحذر الأمة أن تقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى. تقول ولولا ذلك أبرز قبره، ولكن خشي، أكذا خشي بضم له يعني مبني للمجهول، وليس خشي أنه ليس هو الآمر أنه يقبر في بيته، ومع أنه جاء حديث فيه، فإن الصحابة اختلفوا أين ندفن رسول الله، هل ندفنه مع أصحابه، فروى لهم أبو بكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سمعته يقول النبي يدفن حيث مات، يعني في المكان الذي مات فيه، فأخروا السرير الذي كان عليه فحفروا له ودفنوه في مكانه صلوات الله وسلامه عليه. هذا خشي أن يتخذ مسجدا، يعني مسجد أن يصلى عنده ويدعى عنده ويتعبد عنده، هذا الذي خشي، وهذا استجابة لدعائه. قوله ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليالي، وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. البراءة هي الخلوص من الشيء، وكونه خلص من هذا لأنه هو خليل الله والله اتخذه خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الخليل الخلة هي نهاية الحب، وسمي خليل لأن الحب تخلل القلب كله، فأصبح ليس في القلب موضع لغيره، فهذا بالنسبة للمخلوق، إذا قال فلان خليلي فمعنى ذلك، المعنى اللغوي هو هذا، ومعنى ذلك أن الخلة هي نهاية درجة في الحب، فأول الحب الصبابة، أول الحب العلاقة، ثم الصبابة، ثم تدرج كثيرا إلى أن تصل الخلة، وبعد الخلة التعبد، والتعبد لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، فلا يجوز أن يكون لمخلوق. إن كلام في المحبة كثير، ويغلط كثير من الناس يقول إن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه، يسمعون يزعمون المحبة أخص من الحب من الخلة، وهذا غلط. الخل أعلى درجة في المحبة، لهذا قال اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا منكم خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا نص صريح لأن أبا بكر هو أفضل الصحابة، وهو أولى بالخلافة من غيره، مع أمره صلى الله عليه وسلم إياه بالصلاة، وغضبه لما روجع في هذا، وفي أحاديث كثيرة في هذا، كلها بعضها يكون صريح وبعضها إشارة. وقد اختلف العلماء هل خلافة أبي بكر بالتصريح والنص أو أنها بالإشارة، والإشارات كثيرة في هذا كثيرة، مثل حديث المرأة التي جاءت إليه تسأله فقال ائتيني بقد، فقالت أرأيت إن لم أجدك، يعني تقصد أنك قد تموت، فقال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وكذلك حديث الرؤيا الذي في الصحيحين يقول رأيتني على قليب أنزع عليها، فنزعت ما شاء الله أن أنزع، فجاءني أبو بكر ليريحني، فإذا نزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم جاء ابن الخطاب فتحولت الدلو غربا، فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى شرب الناس وضربوا بعطن. فكل هذا إشارة إلى الخلافة، إلى خلافته. وأبو بكر خلافته سنتين فقط وشيء، وقوله في نزعه ضعف لما وجد في وقته من الارتداد، من ردة الناس وقتالهم، هذا الضعف الذي كان بخلاف خلافة عمر، فإنه صار فيها الفتوح والأموال الكثيرة، وهذا الذي عبر عنه حتى شرب الناس وضربوا بعطن. وحديث كثيرة في هذا، ليست هذه فقط، وكلها إن لم تكن صريحة في خلافته فهي إشارات، إشارات وتلويح وتمنيحات. وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن العاص على سرية أرسلت إلى أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم لقتال، فتخلف عمرو ليصلي مع الرسول، لما صلى قال لما لم تخرج مع أصحابك، فقال حتى أصلي معك، قال لن تدرك الروحة التي راحوها، يعني أنها لو ذهبت كان أفضل لك. ثم قال أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. رسول ما عنده مجاملات، ويذكر الشيء الواقع، كثير من الناس يأنف أن يقول أنه يحب زوجته، فسؤل قال كلا، ربما يغضب لو قيل أنك تحب زوجتك، فقال عائشة. فقال من الرجال؟ قال أبوها. فقل ثم قلت له ثم أي؟ فقال عمر. قل فستت خشية أن لا يذكرني. المقصود أن الأحاديث في أبي بكر كثيرة جدا، ومع ذلك أهل البدع يرون أن علي هو الخليفة وأنه موصوف عليه، لأنهم يغترون بالكذب وبالأشياء التي تكذب عليهم وتنمى كثيرا عندهم، ولو مثلا أمعنوا النظر واستعملوا العقل وتأملوا لأدركوا الحق بلا شك، ولهذا يرجع من يكون تكون هذه صفته. ومع ذلك يعني الدعوة إلى الله جل وعلا واجبة، الواجب أن تكون كما بالحكمة والموعظة الحسنة والهدوء، أما المواترات والأمور التي فيها السب لا ما تجد شيء ولا تزيد الأمر إلا شدة. وقوله ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم، ألا يؤتى بها للانتقال من معنى إلى آخر، وتسمى أيضا ذات استفتاح لكلام جديد. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا تأكيد، تأكيد وتكرار ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد علم بالوحي الذي جاء أن أمته ستقع في هذه الأمور، فكرر ذلك وصار من آخر ما قال صلوات الله وسلامه عليه. لهذا يقول المؤلف فقد نهى عنه في آخر حياته، يعني قبل أن يموت في خبش، وهذا معناه أنه نهى عنه في مرضه، يعني بقي قرابة 12 يوم مريض صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه لعن وهو في السياق، يعني في سياق الموت، وهو ما سبق في حديث عائشة أم سلمة. والصلاة عندها من ذلك، لأن يعني الباب فيه، يعني الصلاة عند القبر من اتخاذها مساجد. واستدل على هذا أن الأرض كلها مسجد، وكل ما صليت في مكان فهو مسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طهور يعني في التيمم، إذا فقدت الماء تيمم في أي مكان من الأرض وصل فيها، وهذا من فضل الله على هذه الأمة. وكانت الأمم السابقة يهود والنصارى ما يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم، أما هذه الأمة فوسع الله جل وعلا عليها وجعل لها الأرض كلها مسجدا وطهورا. فمكان الصلاة يسمى مسجد ولو لم يبنى فيه مسجد، فهو مسجد لهذا الحديث. لهذا يقول وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجد، يعني خشي أن يصلى عنده ويدعى عنده، ما هو أنه يبنى عليه مسجد. هذا يعلمون الصحابة، يعلم أن هذا لا يجوز أصلا، فلا يمكن أن يكون هذا، ولكن يخاف أن أو أحد يأتي فيدعو أو يقرأ أو يصلي أو دفن في بيته صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، لعلمهم بتحريم هذا وأنه لا يجوز، وإن كان هذا وقع فيما بعد، يعني في بلاد المسلمين كلها صاروا يبنون المساجد على القبور، وقد يدخلون القبر في المسجد المبني. ثم قال وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه فهو مسجد، للحديث السابق جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. فتبين بهذا أنه لا يجوز أن يصلى عند القبر، سواء كان القبر عليه بنا أو ليس عليه بنا، فإن الصلاة عنده باطلة وفاعل ذلك آثم واقع في المعصية. وقوله لأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجدا. رواه أبو حاتم في صحيحه، وهو في المسند أيضا، مسند الإمام أحمد. فقوله من شرار الناس، شرار هنا أصله أشر، فلما كثر الاستعمال قيل هذا من شرارهم، من شرار الناس، يعني أكثرهم شرا وأكثرهم معاصي وكفرا وبعدا عن الله جل وعلا. من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الذي تدركهم الساعة قد فقد العلم فيه، فأصبحوا لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فهم يتهارجون كما تتهارج الحمر كما جاء في الحديث. وفي حديث آخر: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني لا يذكر الله أصلا. هذا مصائب يعني، وكل ذلك سبب العلم، لأن القرآن يرفع ولا يبقى في الأرض منه حرف واحد، يسرى عليه في ليلة واحدة من المصاحف وصدور الرجال، فلا يبقى فيه. فإذا رفع القرآن وضع الجهل والكفر، ولعب الشيطان في الناس على حسب ما يريد، فلهذا تقوم الساعة. وهذا سبب قيام الساعة، ما دام الناس مستقيمين على الحق لا تقوم الساعة. والساعة هي نفخ الصور، نفخ الصور نفختان، إحداهما يموت كل حي في الأرض وفي السماء، ثم يبقى وقت، يبقون وقت، ويحصل كوارث، أمور هائلة جدا، رج الأرض وزلزلتها شيء لا يمكن يطاق، ولا يمكن أن يبقى حي لو قدر أن أحدا يحيى، لكن الناس أموات. قال الله جل وعلا: ورجت وإذا وقعت الواقعة، إذا قال ورجت الأرض رجا، بست الجبال بسا، يعني تكون، فكانت هباء، أمر هائل جدا. ثم تبدل الأرض، ثم ينفخ الصور النفخة الثانية. في الصحيح أن بين النفختين 40، يعني 40 سنة، فيبعث الناس، يبعثون بالنفخة الثانية. شرار الناس هما الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، عليهم تقوم الساعة. نسأل الله جل وعلا أن يحمينا من الشرور ومن البدع ومن المخالفات لدين الله جل وعلا، وأن يرزقنا الإخلاص في العمل اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ المسائل. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولا صحت نية الفاعل. الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك. كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. الرابعة: نهي عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة: لعنه إياهم على ذلك. السابعة: أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره. الثامنة: العلة في عدم إدراك قدره. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزل. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة التصريح بأنها من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. سؤال يعني يقول ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا؟ أول ما معنى اللعن، والثاني ما معنى الحدث محدثا؟ من يجيب؟ طيب ها؟ نعم المحدث ايش؟ اللي فعل حد يعني ها؟ بس الكلمة هذه جاءت محدثة ومحدثة، هل كلها سواء ولا في فرق؟ يعني يدخل فيها الذي ارتكب حدا ومن أب جاء ببدعة. طيب خلاص طيب سؤال ثاني، ما حكم الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله؟ طيب ماذا تقول ها؟ يجوز بس كذا يجوز هذا مجمل بتفصيل. طيب ما الدليل؟ ما الدليل ها؟ ايه نعم فإنه لا وفاء لنذره. طيب تذكرون وجه الدلالة الحديث؟ طيب ولا لا أفهم الجوائز. بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.